حتى إنه كان لا يضع بطنه على الأرض من شدة الجوع، وأنه ذات يوم خرج فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فدخلوا البيت فوجدوا لبنا قد أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره الرسول عليه الصلاة والسلام أن يدعو أهل الصفة، والصفة هي بناء من عريش في مؤخر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كان يسكنه الفقراء والمهاجرون ممن لا قريب ولا معارف له في المدينة، فأمره أن يسقيهم واحدا واحدا حتى إن كل واحد منهم يشرب حتى يروى. ثم شرب أبو هريرة رضي الله عنه، بل طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم الاستزادة، ثم شرب الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث فيه فوائد، منها أولا بيان ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه من شدة الفقر والفاقة، ومنها أيضا جواز تحدث الإنسان بما كان عليه من ضيق العيش إذا كان ذلك على سبيل الخبر لا على سبيل الشكاية. وفي أيضا من الفوائد إيثار النبي صلى الله عليه وسلم للفقراء والمهاجرين وأهل الصفة، وأنه عليه الصلاة والسلام يقدمهم على نفسه ويرعاهم. ومن فوائده أيضا ظهور آية من آيات الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث إن هذا اللبن القليل شرب منه جماعة كثيرون من أهل الصفة، ثم شرب منه أبو هريرة، ثم شرب منه النبي صلى الله عليه وسلم. وتكثير الطعام والشراب من آياته عليه الصلاة والسلام في غير موضع جاءت به السنة. ومن فوائده أيضا أن المشروع لصاحب الدار أو المضيف أن يطلب من الضيف الاستزادة من الطعام والشراب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لأبي هريرة اشرب، ثم قال له اشرب حتى قال لا أجد له مسلكا أو مساغا. ومن فوائده أيضا جواز الشبع والري أحيانا، وأن ذلك لا ينافي التقشف وخشونة العيش، لأن المراد إذا كان ذلك أمرا لازما دائما. ومن فوائده أيضا مشروعية التسمية عند الأكل والشرب والحمد عند الفراغ منه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يشرب سمى وشرب ثم حمد الله تعالى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، وقال عليه الصلاة والسلام يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ومن فوائده أيضا أن المشروع لمن أراد أن يشرب أن يقعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة اقعد واشرب، وهذا هو السنة، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، ولكن هذا النهي ليس للتحريم وإنما هو للكراهة. وعلى هذا فإذا دعت الحاجة إلى أن يشرب الإنسان قائما فإنه في هذه الحال جائز، لأنه ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتى إلى زمزم فشرب قائما، فأما مع عدم الحاجة فإنه مكروه. وهذا القول أعني جواز الشرب قائما إذا دعت الحاجة إلى ذلك هو الذي تجتمع به الأدلة. ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح إذا رمت تشرب فاقعد تفز بسنة صفوة أهل الحجاز، وقد صحح شربه قائما ولكنه لبيان الجواز. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.